إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في مجموع الفتاوى في السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ونبدأ من حيث انتهينا في درسنا السابق، وقد انتهينا فيما سبق إلى تقسيم الناس إلى أربعة أقسام في الولاية، يعني موقف الناس من الولاية ينقسم إلى أربعة أقسام: قسم يريدون العلو بالولاية، يعني يريدون الولاية للعلو على الناس والفساد في الأرض، وهؤلاء كفرعون وحزبه، يعني وقسم يريدون الفساد، يعني يغلب عليهم شهوة الفساد بلا علو، وهذا مثل السراق والمجرمين ونحوهم من سفلة الناس، يريدون بالولاية أن يصلوا إلى الفساد كالسراق والمجرمين من سفلة الناس. والقسم الثالث يريدون العلو بلا فساد، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا بهذا الدين على غيرهم من الناس. ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا لي طمع صيرته سلما، يجعلون الدين سلم يصطادون به، يعني التعالي على الناس، ها؟ أنا لا أتقنه، فالقصيدة طويلة وأظنها في المنظومة البيقونية في آخرها. نعم، يقولون لي فيك انقباض، ها؟ وإنما يعني رأوا نعم شخصا عن موقف الذل أحجم. ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا لي طمع صيرته لي سلما، لو أن أهل العلم صانوه صانهم ولكن دنسوه بالأطماع فتجهما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولكن دنسوه بالأطماع فتجهما. الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما يعني جفاه الأمير في العيينة، الأمير خاف، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تعاهد مع أمير العيينة أول وقت على إظهار الدين، نصر لا إله إلا الله. وحدث حادثة أن امرأة اعترفت عند الشيخ بالزنا، وأنها حبلى من الزنا أو اعترفت بالزنا، ابتلي الشيخ يعني بهذا الاعتراف وقال لعلك مغصوبة، لعلك نائمة. لا، اعترفت اعترافات كثيرة كشأن الغامدية أو كشأن الله، فما وجد الشيخ بد من إقامة الحد لأنه فيه أمير وفيه، فأقيم عليها الحد. وأيضا قبة زيد بن الخطاب كانوا يطوفون حولها، فأشار الشيخ بهدمها، وذهب هو والأمير ليهدموها، لكن الأمير خاف وقال نحن لا نبدأ بهدمها، ابدأ أنت يا شيخ، يعني إن كان فيه شيء خلوه يصير في الشيخ. فبدأ الشيخ، أخذ الفأس وهدمها، وما أصيب إلا بخير، فهدموها معه. لما رجمت الزانية، هي كانت يعني محصنة طيب، وسمع ابن عريعر ملك الأحساء بأمر هذا المطوع كما يقول، فكتب إلى ابن معمر هذا المطوع اللي عندك إما أن تقتله وإما أن تنفيه، وإلا فإنا سنقطع عنك الخراج، وهدده. فما تحمل وأمر الشيخ بأن يخرج، مع أن الشيخ زوج عمته وبينهم يعني ميثاق. خرج الشيخ ما وجد بد من أن يخرج، وتوجه إلى الدرعية. وأنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل القصة لأنها قصة تاريخية قد، لكن أريد أن آتي للشاهد. نزل على ابن سويلم من تلاميذ الشيخ، فابن سويلم خاف، هذا شخص غير مرغوب فيه، ونزل عليه لاجئا له وهو غير مرغوب فيه، لا من الأمراء ولا من السلطة ولا حتى هذا الأمير، أمير عيينة من قبيلة الشيخ بني تميم. فلا شك أن الأمر ضاق بهذا التلميذ، ضاق بضيفه، وجعل الشيخ يطمئنه وأن الله سيجعل لي ولك فرجا ومخرجا. حتى جاء الصباح، كانت زوجة بن سعود تسمع بالشيخ، وأحد إخوان محمد بن سعود أيضا مشاري أو غيره، حتى ابن الأمير محمد بن سعود أمير الدرعية عبد العزيز له تلمذ على الشيخ، كان الشيخ يكتب له ويراسله، فسمعوا بالشيخ وأقنعوا الأمير محمد بن سعود بمقدم الشيخ، وأن عليه أن يكرمه، وأن هذه غنيمة ساقها الله إليك. فقبل هذا، قبل هذه المشورة، لكن في أول الأمر أراد أن يستقدم الشيخ. قالت له هذه الزوجة الصالحة الفقيهة لا، ما يليق بأنك تستقدم الشيخ ويفد إليك، هذا عالم فاذهب إليه أنت برجلك حتى يرى الناس تقديرك للعلماء، فيصبح يعني حينما يقدر العالم يسمع قوله. ولهذا الإمام مالك أخذ عن ربيعة، ربيعة كان في المسجد لا يؤبه له، والإمام مالك كان يعني له هيبة إذا جلس للحديث، ويعني له مقام مشهود. فقيل له ما بال شيخك يعني ليس له شأن وأنت، فيقال أن ربيعة قال يعني درهم من سلطان خير من قنطار علم، يعني من ناحية الوقع في الناس أو كذا، أو أهيب من قنطار علم. حاصل أن هذه المرأة زوجة بن سعود فقيها، وأشارت على محمد بن سعود أن يذهب إلى الشيخ، وعرف أن رأيها صائب فذهب، وهذا يدل على قوة عقل محمد بن سعود، لم تأخذه العزة بالإثم، حينما يرى الحق يستجيب له. فذهب إلى الشيخ سلم عليه وقال أبشر بالعز والمنعة وببلاد خير من بلادك. قال له الشيخ: وأنا أبشرك بالعز والتمكين إن نصرت لا إله إلا الله. وجعل يشرح له معنى لا إله إلا الله، وقال: هذه الكلمة أرجو إن قمت بنصرتها أن يملكك الله نجدا وأعرابها، أو كما قال. فقال: يا شيخ، أنت ما قلته هو الحق، وأنا أعلم أنه هو الدين الحق، لكن أريد أن أشترط عليك شروط. قال: ما هي؟ قال: إن نحن نصرنا لا إله إلا الله وانتصرنا، فأنا آخذ عليك لا تغادرنا إلى غيرنا، لأن هذا الذي أعزنا الله به ستذهب أنت إلى غيرنا. ربما شوف يعني بعد سياسة ابن سعود ونظره. وقال: وأما الثانية لي عليك شرطين، وأما الثانية لي خراج على أهل الدرعية، لا تقول لي حرام. اتاوى. قال: أما الأولى فابسط يدك، الدم بالدم والهدم بالهدم، وأما الثانية فأرجو أن الله يفتح عليك يعني من الحلال والغنائم الحلال ما هو خير لك من الخراج الذي تأخذه على أهل الدرعية المساكين فلاليح. فقبل ابن سعود وبايعه على هذا، وصبر ووفى، والله سبحانه وتعالى عاد عليهم بعائدته. وكان ابن سعود أمير الدرعية يمكن ابن معمر يهدده، أمير العيينة كل يوم يهدده بالخيل. بنت ابن سعود تقول في الشعر عامي: يا يبا شف للخيل خيل ما شاقني كود خيل لابن معمر. تطل على الزلال كل عشية، الزلال يعني مفيض من ناحية الدرعية أو اسم مكان في الدرعية، يا يبا شف للخيل خيل مثله ولا تنح عن شيخة الدرعية. بعد ما نصر لا إله إلا الله أصبحت دولة، دولة عقيدة، ثم لما زالت زوالا مؤقتا عاد الله عليهم بعائدته في الدور الثاني، ثم عاد الله عليهم بعائدته بدور الملك الراشد عبد العزيز بن سعود طيب الله ثراه، ولا زلنا في هذا العهد الراشد، ولا زال أبناؤه على خطته وسنته يرفعون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا أريد يعني أن أطيل، لكن هذه إشارة أنه العالم أو الفقيه يعني يؤتى إليه متى ما صار العالم الأمير يأتي إلى العالم فهم في عز، وإذا كان العالم هو الذي يذهب ويعني يذل لغيره. على كل حال، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولكن أي نعم دنسوه بالأطماع فتجهم. هذا لا ينفي يعني أن لكل زمان دولة ورجال، فقد يكون من الصلاح زيارة العلماء للأمراء زيارة صالحة، يعني يبدون رأيا، يذكرون نصيحة، دين النصيحة لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة لا تتأتى والشخص جالس في بيته، فلا بد كما هو شأن الشيخ ابن باز رحمه الله، وقد أشار بهذا أنه لا بد في شأن السمع والطاعة لولاة الأمور، قال: والزيارة الصالحة. يعني اختلف الأمر في بحسب اختلاف الأحوال، والله المستعان. والعبرة بالمقاصد، العبرة بالمقاصد. ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا لي طمع صيرته لي سلما. هي القصيدة أنا قد لا أحفظها تمام، القصيدة طويلة وجيدة. اي نعم اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الناس أربعة أقسام. القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض، يعني يطلبون الولاية من أجل العلو على الناس والفساد في الأرض، هذا ولا لا خير فيهم كفرعون. نعم. وهو معصية الله، وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شرار الخلق. قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة من فرق تسد، مثل سياسة الإنجليز، فرق تسد وجعل أهلها شيعا. نعم، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. أي نعم. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. شوف، لاحظوا من لبيان الجنس، من كبر، ذرة من كبر، ذرات تختلف، ذرة من مادة هي النواة والموجب، يعني السالب والموجب، لكن ذرة من كبر والعياذ بالله هذه معقد القلب. ذرة من إيمان لابد من نفي وإثبات، جنس الذرة من إيمان لا يكون ذرة إلا إذا اشتمل على نفي وإثبات، فأقله لا إله إلا الله، لا إله نافيا إلا الله مثبتا الألوهية لله وحده، يعني ما هو مثقال ذرة نتصور أنها يعني ذرة من مادة ولا ذرة من شيء تافه، مثقال ذرة من إيمان، والذرة من الإيمان لا تكون ذرة إلا إذا كانت يعني من نفي وإثبات، مثل الذرة من المادة ما تكون ذرة من مادة إلا إذا كانت من سالب وموجب، مثل الذرة من الحياة أو دقة من الحياة، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فدقات قلب المرء هكذا قبض وانتشار، لابد من قبض ولابد من انتشار، نفي وإثبات، لو أن القلب انتشر ولم ينقبض مات، أو أنه انقبض ولم ينتشر مات، إذن ما يصلح نفي بدون إثبات أو إثبات بدون نفي، إذا قلت لا إله لا إله لا إله ما يصلح هذا، إذا قلت إلا الله إلا الله بس يعني الله أو هو أو هو، هذا ما هو مثقال ذرة من إيمان، وإن كان صاحبه يدعي أنه يعني يمكن فاق مرتبة النبي والعياذ بالله. نعم، يقولون الولي أفضل من النبي، يقولوا ابن عربي الشاطح، ما هو ابن العربي، ابن عربي حاتم الصوفي. نعم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، أفمن الكبر ذاك؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو تعريف الكبر، بطر الحق، يعني لا تستسلم للحق، لا تنقاد للحق، وغمط الناس احتقار الناس، والشأن أن تنزل الناس منازلهم كما احتقر إبليس آدم وانتقد حكمة الله عز وجل، وانتقد يعني اعترض على أمر الله الكوني كأنه يريد أن يحجر على الله: خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا هو الكبر. وفتش نفسك يا عبد الله، يعني حينما ترى شخصا أنعم الله عليه وترى أنك يعني مبتلى بفقر أو مبتلى بمصائب، تقول يا ربي وش سويت أنا؟ ربما يقول بعض الناس مسيء الأدب أو مسيء الظن بالله يقول يا ربي وش سويت، فلان يرزق وهو كذا وأنا يعني لا، هذا إبليسي. من يعني هو يرى قدر الله عز وجل في خلقه وأمره الشرعي يؤمن بذلك، لكن يقول إن الشرع يناقض القدر أو القدر يناقض الشرع، فهذا قدح في حكمة الرب وعدم جمع بين القدر والشرع، فهو منهج إبليس والعياذ بالله. يعني نعم. قال فبطر الحق دفعه وجحده، دفعه وجحده وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، وهذا حال من يريد العلو والفساد. هذا حال من يريد العلو والفساد، هذا حال من يريد العلو والفساد. مثل واحد من شيوخ يعني شيوخ العتاة الجهلة يربط طليا عنده، وإذا سلم عليه أحد قال يا دليم، هو اسم الطلي دليم، يا دليم قل له هلا من الكبر، أو يقولون خاطبوا عبيد بابنا العالي. هذا هو غمط الناس، هو احتقار الناس. أي نعم. والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو، يعني يريد بالولاية أن يتمكن من الفساد بلا علو، كالسراق وما يهم حسن السمعة أبدا، ويصوت لأنه أصله فاسد، كما نشر بعض الأخبار عن بعض الرؤساء ويعني مع صديقته وكذا مما يتنافى، وأصحاب المنازل العالية رئاسة جمهورية أو رئاسة الله المستعان، فهذا يريد بالولاية أن يتمكن أي نعم من الفساد. كالسراق أيضا، أحسن مثل السراق حينما يستولي على البيت أو يسطو على البيت يعلو عليه، يريد أن يتمكن من السرقة والمجرمين من سفلة الناس. نعم، كالجرائم التي يندى لها الجبين. قال والقسم الثالث يريدون العلو بلا فساد، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس. أي هذولا عندهم دين لكن يريدون بهذا الدين أن يعلو به على الناس، وهو يعني دائما يريد المناصب. ليش؟ بحجة أنه إذا تمكن من المنصب سيستغل هذا المنصب للدعوة، وكم رأينا من يقول مثل هذا القول وبلي بالمنصب وصار نكص عن الدعوة، ما استطاع، خاف على المنصب، فالله المستعان. وذكرت أمس قلت أنه يعني الإخوان المسلمين فيهم شبه من هذا إلى حد ما، لأنهم يقسمون التوحيد إلى 4 أقسام ويضيفون إلى الأقسام المعروفة توحيد الحاكمية. أي نعم. ويستدلون بقوله تعالى إن الحكم إلا لله. نعم، مثل ما تستدل الخوارج تماما. لكن ربما بعضهم يعني الحقيقة ما تضبطهم، مثل الأشعرية ما تضبطهم بمقولة، فأشعرية الرازي غير أشعرية الجويني، أشعرية أبو الحسن الأشعري غير يعني أبو الحسن الأشعري له 3 مراحل، أولا هو معتزلي، ثانيا صار كلابي، وأصبح هو والماتريدية يعني أخوان أو أخوين، ثم في الأخير قال في الجملة أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأثبت الاستواء ورجع إلى مذهب أهل السنة. أتباعه لم يعني يتبعوه في هذه المراحل. بل الفخر الرازي يعني وكل هؤلاء ذكر عنهم عند الممات توبتهم ورجوعهم عن مذاهبهم الكلامية، الجويني والرازي والغزالي وغيرهم، حتى الشهرستاني. هنا قال: وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة. أي هذا القسم الممدوح، فهم أهل الجنة. نعم، الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، حتى ما يطلبون الولاية، لأن من طلب الولاية لا يولى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه. فالذي يطلب الولاية هذا قادح في عدالته، لا يولى. إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه، سواء كان أمر قضاء أو أمر إمارة أو نحو ذلك، أو يعني ولاية من ولايات المسلمين، الذي يطلبها لا يولى. وجاء كثير يريد أن يسلم على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يشترط أن يكون له الأمر بعده، أو له من الأمر شيء، أو أن يوليه، فلا يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس إسلام، هذا يراد به أن يجعل الدين سلم، مثل الذين يريدون العلو فيجعلونه عندهم دين، يريدون الدين ليعلوا به على غيرهم من الناس. بالمقابل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الملوك إلى الإسلام، ولا يقول لهم تنازلوا عن ملككم، أسلم تسلم. فهو على ما كان عليه إذا أسلم، يعني لا يطلب منه إذا أسلم أن يتنازل عن إمارته أو يتنازل عن سيادته أو يتنازل عن ماله أو يتنازل إلا بحق الله عز وجل، بحق الإسلام، أو يتنازل عن ملكه، لا. فهذا دليل على أن الإسلام إنما مقصوده الأعظم أن تكون كلمة الله هي العليا، هذا مقصود الإسلام الأعظم، أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن تزاح العوائق التي تعوق دون علو كلمة الله. العوائق التي تعوق دون إعلاء كلمة الله تزال بحسب القدرة، بحسب القدرة وكثرة الأعوان. نعم. قال: فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون مثل أبو بكر، ولي وما يريد الولاية، وما قبل الولاية إلا تعين عليه أنه إن لم يقبل الولاية فهو آثم، وليت عليكم ولست بخيركم، وطلب منه أن يقيلوه ولم يقيلوه، لا في البيعة الخاصة ولا في البيعة العامة، وكذلك سائر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. نعم. قال: مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم. نعم. كما قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هم يعني ما يريدون العلو، وإن كانوا في حقيقة الأمر هم أعلى من غيرهم. نعم. وقال الله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. نعم. وقال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا. هذه قاعدة: كم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا. نعم. وكم ممن جعل جعل من الأعلين من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد. نعم. وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم، لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان إنما يريد ما يحبه الله ورسوله، فإن شاء الله أعلاه وإن شاء الله يعني وضعه، وهو عبد لله عز وجل، إن كان في الساقة فهو في الساقة، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة. أي نعم. وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم. ولهذا في العقيدة الواسطية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يستطيلون على الخلق بحق ولا بغير حق. نفس الاستطالة ظلم، نفس إرادة العلو على الخلق ظلم، لأن الناس من جنس واحد. نعم. فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره. هذه المساواة الشرعية، ما هي مساواة الماسونية؟ عندهم شعار الإخاء والمساواة والحرية، لكن يقصدون بالإخاء أنه الكافر أخو المسلم، ويقصدون بالمساواة أنه لا فرق بين المسلم والكافر، لا فرق بين المرأة والرجل، يعني يسوون بين المختلفات. طبعا بين المختلفات قدرا يسوون بينها، وهذا فساد في قياس العكس، ويفرقون بالضرورة يفرقون بين المتماثلات. والحرية، الحرية الانفلات من كل شيء، من الدين ومن الأخلاق ومن الإنسانية أيضا. هذا شعار الماسونية، شعار اليهود الذي يبثونه في الناس حتى يزيلوا يعني الفرقان، فرقان الشرع، الحرية، المساواة، الإخاء. هنا قال: فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى. لكن المساواة الصحيح هي هذه: لا فضل لي، نعم، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. التفاضل بالتقوى، والتقوى ليست يعني أصل، ليست يعني هي أب مولودين من التقوى، لا، لكن بحسب ما يتحقق به هو من التقوى، من تقوى الله عز وجل. أما أصلهم وما ولدوا منه فكلهم سواء، كلكم لآدم وآدم من تراب. أي نعم. قال: فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم. أي نعم، نظيرك أخوك، كلكم أبناء 9 أشهر، أو ربما بعضكم، أي نعم، إذا زاد فهو يزيد لعلة، أو نقص ينقص أيضا لعلة. فأخوك أو ابن آدم هو نظيرك. أي نعم، تريد أن تكون أعلى منه وهو نظيرك؟ كلكم ولد آدم، أي نعم، آدم من تراب، يكون ظلم إذا كنت الأعلى. أي نعم، فإن إرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم. نعم. ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه. أي نعم، من يتعالى عليهم يبغضونه ويعادونه، يتعالى عليهم بغير حق، حتى وإن تعالى عليهم بحق يبغضونه، لأن لا يجوز أن يتعالى، إن كان بحق فينبغي أن يشكر الله وأن يتواضع، وإن كان بغير حق فالأمر أطم. نعم. لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورا لنظيره. نعم. وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر. يعني العادل ما يحب أن يكون مقهور لنظيره، يعني هذا هو مقتضى العدل، وغير العادل يؤثر أن يكون هو القاهر. شو هذا التحليل الحكيم. نعم. ثم إنه مع هذا لا بد لهم في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض. أي في العقل والدين، لا في نعم، في النسب. نعم. كما قدمناه، كما أن الجسد لا يصلح إلا بالرأس، قال الله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع. لا يبتنى بيت لا عماد له ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. قبلها: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. إيه، فلا بد يعني في العقل، هذا من ناحية العقل والدين أيضا. الله سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض بالتقوى، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لا يستوي المؤمن مع ضده، لا أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أي نعم. ومن أن يكون كما قدمنا، كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس، تقطع الرأس، لكن أحيانا يكون الرأس ربما يعني فيه أمراض، ما يسمع بعض الشيء أو ما يشوف بعض الشيء، المهم أنه رأس حي به الجسد. فهل من العقل أن تأتي وتقول أنا أريد رأسك، ترى يعني ما هو جيد، أريد أن أزيله حتى أجيب لك رأس جيد؟ متى ركب لي رأس؟ أنا أقول هذا المثال للي يريدون أن يخرجوا على الحكومات أو يخرجوا على الحاكم، لأنه كما يقولون يعني لم يكن كاملا. أين الكامل في الواقع؟ فهؤلاء دعاة هدم، دعاة هدم، وهذا ما تريده اليهودية الصهيونية العالمية في تلمودهم وفي بروتوكولاتهم وفي تحريفهم للتوراة. معك الديمقراطية؟ أي هذا الذي ذكرت لكم، العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة التي تروجها. أي نعم، يعني في مقارنات ممتازة ما يتسع لها المقام، يعني احنا نود أن نكمل، لكن أعجبني استصحاب الأخ لهذه الرسالة. أي نعم، أعطيك إياها إن شاء الله. نعم. قال الله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. هذه الدليل الشرعي. نعم. وقال تعالى: نحن قسمنا بين خلائف الأرض، هل هم خلائف عن الله أم أنه يخلف بعضهم بعضا؟ يخلف بعضهم بعضا. لهذا يعني في تفسيرات بعض الدعاة خاصة يعني الإخوان ونحوهم يقولون خليفة الله في أرضه، وهذا خطأ، رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. الله سبحانه وتعالى نافذة مشيئته فيما كان في الأرض في كونه، ونافذة قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ويعني إذا أراد أمرا قال له كن فيكون، وهو سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء كان وإن لم يشأه الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه شاءته الخلائق، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان في الحقيقة هو مستخلف فيما حمل من الأمانة، وليس خليفة لله عز وجل في أرضه كما يقولون، مستخلف فيما حمله من الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إلى آخر الآيات. فهو خليفة في الأرض بموجب ما حمله من الأمانة، فإذا جاء يوم القيامة قبض الله أمانته لا ظلم اليوم، هنا يوم القيامة. تفضل. وقال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يعني ما في اشتراكية، ما في اشتراكية ولا شيوعية، الأمر قسمة من الله عز وجل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالذي عنده مال لا يحق للفقير أن يقول قاسمني مالك، أي نعم، أو نؤمم يعني ممتلكاتك ونوزعها على الفقراء، هذا فيه يعني وضع أو تنزيل الأمور في مواضعها. الذي قسم المعيشة هو الله سبحانه وتعالى، فجعل هذا غني وهذا فقير، أي نعم، وليس في مال الغني حق إلا ما شرعه الله عز وجل من الزكاة ونحوها. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وهذا من حكمة تفاوتهم أن بعضهم يعني يخدم بعضا، الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. الغني يخدم العامل بيعطيه أجره، والعامل يخدم الغني يعني بالمنفعة التي يبذلها له، وهكذا الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. نعم ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. حتى العامل هو يسخر صاحب يعني صاحب العمل، لأنه يبذل له مصلحة، فكل منهم محتاج إلى الآخر. قال: فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله. فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإنفاق ذلك في سبيله، كان ذلك صلاح الدين والدنيا. إذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله، لكن ما يسعى في طلبه. في فرق بين السعي في طلب السلطان من أجل يعني كما يزعمون أنهم يصلحون به الدين والدنيا، وما فعلوا. يعني نرى جماعات بهذا الشأن له 80 سنة أو أكثر، يعني لا للعدو كسروا ولا للإسلام نصروا، بل سلطوا الأعداء على المسلمين، يعني سلطوا الفراعنة وأصحاب الحكم على المسلمين، يظنون أن كل مسلم إرهابي وأنه يريد الحكم. الله المستعان. لكن المقصود بالسلطان إذا حصل، والمال هو التقرب إلى الله به وإنفاق ذلك في سبيله، كان ذلك صلاح الدين والدنيا. وإن انفرد، يعني هذا عزل الدين عن الدولة، وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس. وإن انفرد السلطان، يعني فصل الدين عن الدولة تفسد به أحوال الناس. لا لما يقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، ولا دين في السياسة، طبعا صح، السياسة الميكيافيلية السياسة الشيطانية لا دين فيها، لا دين لها، لكن هناك سياسة شرعية ونحن بصددها. فصل الدين عن الدولة أو الدولة عن الدين فيه فساد أحوال الناس، ما من ذلك شك، أقول ما في ذلك شك. وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس. وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا اللفظ الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، يعني ما هو بقدر فلوسك تخدم مثل الأوساط المادية، يعني إذا صار بقدر رصيدك تخدم وتقدر، أما إذا كان فليس لك قيمة. هذا في يعني في الميادين المادية أو في يعني البلدان المادية. أما في نظر الله عز وجل فلا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم صلاحها. ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف، وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم، رأى كثير من الناس أن الإمارة تنافي الإيمان وكمال الدين. وهي لا تنافي الإيمان ولا كمال الدين. لكن لما بسبب أن كثير من ولاة الأمور غلب عليهم إرادة المال والشرف، وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم، يريدون أن يتوصلوا إلى التسلط والفرعنة، كما فعل فرعون، رأى كثير من الناس أن الإمارة تنافي الإيمان وكمال الدين، ولهذا هذا غلط حتى أصبح عندهم عقدة أنه متى ما تولى شخص حكم أو تولى إدارة أصبح مذموما، يعني أصبح عندهم لفظ الحكام مذموم، والحكم والحكام والملك والملك ليس مذموما، هذا بيد الله عز وجل، ليس مذموما ولا ممدوحا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، السلطان ظل الله في أرضه. فأصبح عند هؤلاء عقدة، وقام إذا ألف قال تلبيس الحكام. يا أخي ما كل حاكم ملبس، ولا كل ملك يكون يعني ظالما، بل هناك ملوك رشد كما هو شأن سليمان، ملك نبي ورسول، وداود ملك يعني نبي ورسول، وأفضل الأنبياء هو الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، عبد رسول وليس ملكا رسولا كما خيره الله عز وجل بذلك، واختار أن يكون عبدا رسولا، اللهم صل وسلم عليه. لكن على كل حال، يعني مجرد تسمية الملك أو مجرد تسمية الحاكم أو مجرد تولي المنصب منصب قضاء إذا ابتلي به الشخص لا يذم، يعني بعضهم عندهم عقدة، حتى قال قائلهم ليس بيننا وبين الحكام جسور على الإطلاق. من يقول هذا؟ ليس بيننا وبين الحكام جسور، خلاص بمجرد ما يكون حاكم هو متهم عندهم. من قال لكم هذا؟ هذا هو الغلط. اي نعم، وهذا هو الذي عناه الشيخ، رأى كثير من الناس أن الإمارة تنافي الإيمان وكمال الدين، والأمر ليس كذلك. نعم، ثم منهم من غلب الدين، غلب الدين، من غلب الدين وأعرض عما أعرض عن الولاية، وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك، وهو يعني القوة والولاية، إقامة الحدود، إقامة الحدود، إقامة علم الجهاد، إنصاف المظلوم من الظالم، لا يقوم إلا بقوة وإمارة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، ولا إمارة إلا بسمع. يعني هالجماعات هذه ليس ينطبق عليهم هذا الوصف، هذا الوصف لا ينطبق إلا على هذه البلاد وحكام هذه البلاد، ولي أمر المسلمين في هذه البلاد هو الذي ينطبق عليه هذا الوصف. لا إسلام كامل إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذا قاله عمر رضي الله عنه في سنن ابن ماجة، في سنن ابن ماجة أو الدارمي، الدارمي نعم، في سنن الدارمي نعم. قال ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضا عن الدين، أي حاجته إلى القوة إلى الولاية، فأخذه معرضا عن الدين نعم، لاعتقاده أنه مناف لذلك، أي نعم، وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل، أي يرى أن المطاوع رخوم، أي بعضهم نعم الجهلة، قال ترى حنا ما نبي نروح للمطوع نقرأ، المطاوع رخوم، هذا من الجهل. نعم، الدين ما يعني الرسل جاءت يعني بالتزكية، بتزكية العقول وبتقوية القلوب، وأعظم ما يكون به الشخص قويا أن يكون قوي التوكل على الله عز وجل بحسب ما شرع، قوي التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة. فالحقيقة أن العالم بالشرع يعني فتح الله عليه قوة الشخصية وقوة والعزة، محل يعني أعلاه الله عز وجل وأعزه بالدين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلم. نعم، وصار الدين عنده وصار الدين في محل الرحمة والذل. هذول منافقين. نعم. وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز. اي نعم. وكذلك لما غلب على كثير من أهل الدين العجز عن تكميل الدين والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء استضعف طريقتهم واستذلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. أي نعم. يعني كثير من أهل الدين ما قال كله الحمد لله يعني يغلب على بعضهم على كثير أيضا العجز والجزع ويعني عدم الشجاعة. فلما رؤوا بهذا الشكل استضعف طريقتهم واستدلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بالطريقة الدينية يعني بها بالطريقة الدينية. نعم. وهاتان السبيلان الفاسدتان. ما هما السبيلان الفاسدتان يا شيخ صلاح؟ يا عبد الرحمن انتبه. اي سبيل سيفصلها فيما يأتي. نعم. سبيل. وهاتان السبيلان الفاسدتان سبيل. انت منتبه يا عبد الرحمن بس انا اردت ان اسألك. نعم. سبيل من انتسب الى الدين ولم يكمله بما يحتاج اليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من اقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين، هما سبيل المغضوب عليهم والضالين. يعني الذين أقبلوا على السلطان والمال والحرب اليهود مغضوب عليهم. أي نعم. مثالهم اليهود ولم يقصد بذلك إقامة الدين. والذين أقبلوا على الدين أي نعم بجهل أقبلوا على الدين وبهم جزع وكذا إلى آخره، فهذا طريق النصارى. اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. نعم. الأولى للضالين النصارى. الأولى للضالين النصارى من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال. بالعكس الواقع الآن يعني يحاولون نعم يعني دولة الفاتيكان لها تأثير في نعم ف استحوذوا في ضعف أهل الحق وضعف وتفرق المسلمين أهل الحق، تسلط الأعداء والعياذ بالله. نعم. وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين، هما سبيل المغضوب عليهم والضالين. الأولى للضالين النصارى والثانية للمغضوب عليهم اليهود. والثانية للمغضوب عليهم اليهود. نعم. وإنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هو سبيل نبينا هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل خلفائه وأصحابه رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه، فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله. نعم ماشي كما تفضلت. نعم. وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه نعم. وهكذا نقول يعني حتى في الوقت الحاضر بعض الناس يتخيل خيال في ذهنه ويريد أن يطبقه على الواقع، وهذا يعني جهالة، لأن الواقع إذا كان فيه من يقوم بالواجبات الله لا تخلف الميعاد. الخاتمة خاتمة جميلة جدا، الخاتمة أقول جميلة جدا، نصغي لها بارك الله فيك، ولعلك يعني تكمل وترسل. نعم. فالواجب على المسلم، فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه، فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه، ما يمكنه من دينه، نعم، ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات. أي نعم. لم يؤاخذ بما يعجز عنه، لم يؤاخذ بما يعجز عنه، بما يعجز عنه، نعم. فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار. نعم. إلا إذا ما وجد برا قويا، كما يقول عمر: إلى الله أشكو، يعني ضعف المؤمن أو عجز المؤمن وجلد الفاجر. قد يكون مثلا إذا كانت المسألة يكون الفاجر، والله سبحانه وتعالى يعز هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل، يعني إن الله لا يعز هذا الدين بالرجل الفاجر، أو لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، فبحسب السياسة الشرعية يكون ذلك. يعني قد يكون الأبرار أو شخص من الأبرار لا رأي له أو ضعيف، فما في مانع أن يولى الفاجر إذا كان قويا ويؤمن جانبه. نعم. لكن على العموم تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار. ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وفعل ما يقدر وفعل ما يقدر عليه من الخير، لم يكلف ما يعجز عنه. فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كما ذكره الله تعالى. فعلى كل أحد الاجتهاد في اتفاق القرآن في بأس شديد ومنافع للناس. نعم. فعلى كل أحد الاجتهاد في اتفاق القرآن والحديد لله تعالى. أي نعم، اتفاق القرآن والحديد لله تعالى. نعم. ولطلب ما عنده مستعينا بالله في ذلك. ثم الدنيا تخدم الدين. نعم. كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا. إلى نصيبك من الدنيا. أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا. نعم. فانتظمها انتظاما، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة. الله أكبر. وأنت من الدنيا على خطر، أي قد تدركها وقد لا تدركها، فيفوتك الأمرين. نعم. ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله جمع الله له شمله جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم. ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. نعم. وأصل ذلك في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا وجميع المسلمين لما يحبه لنا ويرضاه من القول والعمل، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. نعم. ونختم بما ختم به الشيخ: نسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا وجميع المسلمين لما يحبه لنا ويرضاه من القول والعمل، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. انتهت هذه الرسالة. ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.